موضوع التوكل مع الشريط الثالث عشر. ايه موضوع التوكل؟ هو في توكل شرعي وفي توكل شركي وفي نوع من وفي انواع من التوكل متفق عليها وفي انواع برضو من التوكل مختلف عليها. فما موقف المسلم من ذلك؟ عايزين نشوف ايه موضوع التوكل من اوله وايه الاشياء متفق عليها ومختلف عليها بتوفيق من الله عز وجل. نقول وزي ما تعودنا دايما نشرح الاول المعنى اللغوي لكلمة التوكل اللي منها بقى الواصل ومنها الوسيلة ومنها المتوسل اليه. معنى التوكل هو ايه؟ هو التقرب الى المطلوب والتوصل اليه برغبة. التوكل هو ايه؟ التقرب الى المطلوب والتوصل اليه برغبة. في حاجة انت عايز تعملها، عايز تروح لها، عايزها، فبتتقرب اليها وعندك رغبة انك تتقرب اليها وعايز تصل اليها، ده معنى التوكل. ومنها بقى بيجي ايه؟ الواصل. مين الواصل؟ اللي عايز، اللي عنده رغبة، اللي عايز يصل اسمه الواصل. وايه اللي انت عايزه؟ ايه اللي بترغب فيه؟ اسم المتوسل اليه. وايه الوسيلة اللي هتقربك؟ دي الوسيلة اللي هي الطريقة او الحاجة اللي هتوصل بيها. يبقى اذا ده معنى الواصل والوسيلة والتوسل. التوسل مذكورة في القرآن مرتين، كلمة الوسيلة مذكورة في القرآن مرتين بس، مرة في سورة المائدة ومرة في سورة الإسراء. ده معنى التوسل في اللغة. ومعناها ايه تاني برضو؟ الوسيلة معناها ايه تاني؟ معناها غير التوصل الى المطلوب والتقرب اليه برغبة، معناها الدرجة العالية والمنزلة الرفيعة. زي الحديث غير مسلم، اذا سمعتم المؤذن، سيدنا بيقول كده عليه الصلاة والسلام، لما تسمعوا المؤذن بيؤذن تقولوا مثل ما يقول، تقول زي ما المؤذن بيقول بالضبط، الا في الحي على سيء اللي هما الحي على الصلاة والحي على الفلاح، تقول لا حول ولا قوة الا بالله. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. خلي بالك من لفظ الحديث، إذا سمعتم بيكلم واحد ولا بيكلم مجموعة؟ مجموعة إيه؟ فقولوا، مش تقول، فقولوا مثل ما يقول، زي المؤذن بيقول يعني، ثم صلوا برضه هو الجماعة إيه؟ علي. فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم تلوا برضه هو الجماعة. ثم اسألوا الله لي الوسيلة، اطلبوا لي الوسيلة من الله. ايه الوسيلة دي يا رسول الله؟ يقول فانها منزلة في الجنة، درجة عالية رفيعة في الجنة، لا تبتغى الا لعبد من عباد الله. واحد بس اللي هيعمل هذه الوسيلة، وارجو ان اكون انا هو، بل هو هو صلى الله عليه وسلم، لكنه تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وارجو ان اكون انا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة، اللي يطلب من الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. يبقى حلال علينا الشعر في الاخرة. خلي بالك اللفظ زي ما قلت لك هو الجماعة ليه؟ عشان لما تسمع المؤذن انت اللي تقول، والمسلمين كلهم يقولوا، انما الناس النهاردة في المساجد كله قاعد يسمع المؤذن بيخلص ويفضل المؤذن بقى الصلاة والسلام عليك يا اول خلق الله يا مش عارف مين، وكله قاعد بصص له، ما حدش صلى على النبي عليه الصلاة والسلام غير المؤذن بس. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثم صلوا تلوا قولوا، كلها هو الجماعة للمسلمين. ايه الوسيلة بقى؟ فانها منزلة لا تبتغى الا لعبد من عباد الله، درجة عالية في الجنة، وارجو ان اكون انا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعة. يبقى ده معنى الوسيلة في اللغة، التقرب الى المطلوب والتوصل اليه برغبة، ومعناها برضو الدرجة العالية والمنزلة الرفيعة. طيب الوسيلة في الشرع ايه بقى؟ لا معنى لغوي ولا معنى شرعي. هي التقرب الى الله عز وجل بايه؟ بحاجتين، بترك المعاصي وفعل الحسنات، عمل الطاعات والبعد عن المعاصي، ده معناها الشرعي. اذا انت مطالب ان تتقرب الى الله، لازم تصل الى الله بايه؟ بوسيله هتوصلك. انا واصل، يعني انت واصل، يعني عايز تتقرب من مين؟ من الله. وتوسل اليه بايه؟ بوسيله هتوصلك. طيب حاضر لك مثل بلدي شوية ونلاقي مثل تعالى. انت هنا في الورديات عايز تروح محرم بيه مثلا، يبقى ليك رغبة انك تصل الى محرم بيه. انت عايز توصل لمحرم بيه، واضح؟ ايه الوسيلة اللي هتاخدها عشان توصلك؟ عشان كده بيسموها وسائل المواصلات، وسيلة طريقة حاجة هتوصلك. فده بيقول هاخد ترام، لا هاخد اتوبيس، لا هاخد مشروع. اللي انت هتاخده ده عشان يقربك من محرم بيه اللي انت عايز توصلها اسمه ايه؟ وسيلة. فانت بتاخد الوسيلة دي عشان توصل بيها للمحرم بيه. خلي بالك بقى، لازم الوسيلة دي تكون صحيحة، لانك لو خدت وسيلة مش صحيحة مش هتوصل، مش هتوصل. يعني واحد عايز يروح محرم بيه، راح واخد تاكسي، راح واخد تكت مرسى مطروح، هيوصل؟ ابدا. هيفضل التاكسي ينحت في الارض وبنزين وكاوتش وزيت، ولا هيوصل. ليه؟ لانه ماشي غلط. مش دي الوسيله اللي تقربك، لا مش دي الوسيله اللي هتقربك، انما كانت الوسيله انك تاخد الطريقه الصحيحه اللي تقربك. واضح المثل ده؟ ولله المثل الاعلى. انسان انت تريد ان تتقرب من الله، هو ربنا قريب منك، ربنا قريب. ألف سورة قاف، لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ربنا قريب منك، بس يريد أنت تتقرب. وذلك ربنا سبحانه وتعالى جعلها مبادلة بينه وبين العبد، يقول فاذكروني أذكركم، يحبهم ويحبون. شوف فيها مبادلة يعني. فإذا أنت عايز تتقرب من الله، عايز تصل إلى الله، أصل خلي بالك الناس عندها تكاسل، وكله بيحدث. الناس تقول لك هذا راجل واصل، ايوه ده راجل مش عارف دافع، ده الفوق. طب وانت؟ هو راجل واصل وانت ايه؟ نظامك ايه؟ زي الكلام الاولاني اللي هو بيقول لك انت من جماعه بتوع ربنا. طب وانت تبع مين انت؟ طب دول بتوع ربنا وانت بتاع مين؟ انما شغل التواكل، شغل انا كلمه ده واصل الى الله. انت كمان لازم توصل غصب عنك، لابد ان تتقرب الى الله. ايه الوسيله بقى اللي هتاخدها؟ ايه الوسيله اللي هتتقرب بيها الى الله؟ اوعى تقترح انت، اوعى تتبعها انت، لا ربك يدلك عليها. الله اللي انت عايز توصله هو اللي هيقول لك توصل ازاي. يا راجل سبحان الله، انت في الدنيا، انت في الدنيا واحد مش بتوصل. يقول لك انا عايز ازورك، بتقول له طب استنى انا هوصف لك الوصفه اللي توصل لي على طول. ما تاخدش الاتوبيس، لا تاخد الترامي، وبعدين بعد مش عارف ايه. ليه انت بتوصل؟ لان هو عايز يوصل لك انت، وانت اقرا وانت اعلم بالحته اللي انت ساكن فيها وبمنطقتك. لكن لو هو من عنده كده قاعد يخترع، مش ممكن هيوصل. واضح؟ ولذلك لما تيجي تشوف الوسيله ما تخترعهاش انت. قل له يا الله يلي انا عايز اتقرب منك وعايز اصل اليك، قل لي اصل ازاي؟ فهم ربنا اللي يدلك. ربنا تبارك وتعالى خلق في سوره المائده موضحا، يا ايها الذين امنوا. ما هو طيب مش هيصل الى الله الا المؤمنين، الا المؤمنون من هيصل الى الله، انما غيره لا، مش في دماغه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا ايها الذين امنوا، الخطاب رايح للمؤمنين. عايزين تتقربوا من الله؟ اه يا رب. اتقوا الله يعني ايه؟ اتقوا الله التفاسير كلها على التفسير ده. اتقوا الله بترك المعاصي. اتقوا الله يعني خوف الله. ولما حد يقول لك اتقوا الله ما تزعلش، ربنا قال لسيد الاولين والاخرين، قال يا ايها النبي اتق الله. زي النبي قال له ربنا يقول اتق الله، مش متق الله. ما في بعض الناس بتقول اتق الله يزعل، يقول لك اتق الله، انا بقول له اتق الله. اتق الله انت، انا عارف احسن منك. لو كنت شتيمه يعني عايز ترضاها عنه، يعني اتق الله انت. اللهم اجعلني من المتقين. بل اللهم اجعلني للمتقين اماما. دي مرتبه عاليه بقى، سوره الفرقان في اخر الفرقان. شوف بقى لما تبقى للمتقين اماما. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله بترك المعاصي، ابعدوا عن السيئات. وفعلا من هيخاف الله هيعمل عن السيئات. اللي بيخاف الله مش هيعمل السيئات. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله بترك المعاصي، وابتغوا اطلبوا اليه الوسيله. ابتغي الوسيله الى الله. تعرف التفكير يعني ايه؟ يعني بفعل الطاعات. يبقى اتركوا المعاصي وافعلوا الطاعات، بكده تتقربوا من الله. يبقى اللي عايز يتقرب الى الله، ادي عندك سكتين بيسموها سكه سلبيه وسكه ايجابيه. طريق سلبي وطريق ايجابي. ايه السلبي؟ حاجه تبعد عنها ما تعملهاش، يبقى ما تعملش المعاصي. حاجه ايجابيه تعملها، يبقى تعمل الطاعات. تعمل الطاعات اللي تقربك من الله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله. سبحان الله. موضوعك المعاصي وفعل الطاعات عايز ايه؟ عايز جهاد، مش عايز واحد يقعد قاعد كسلان ما وروش حاجه غير نقول يا رب صوت عليك وبركه وجاه وحق، ولا خدت ده كوبري يوصل وهات مين الراجل الواطي مين اللي حل وخليه يمسك في ديله، ولا على راي المثل ان كان شيخك عادي اتشعلق في ديله هو وصلك، يعني هو شيخك واصل امسك انت في ديله هو ايه؟ هيوصل وانت ماسك في ديله ووصلك. ليه التواصل ده؟ ليه؟ وكل واحد قاعد او كل منطقه واخدلها واحد واصل يقول لك احنا قاعدين كده مش حاجه خالص. عايز يا رب هو الراجل الطيب ده حبيبه كوبري وسلم وامطره اللي عدى عليه حقه وجاهه وبركه وسرد عليك يا رب هو الراجل انا. طب ما انا عايزكم يعمل زيي. طب ما كان بالعكس مش واحد انتوا كلكم المفروض تعملوا زيي. هو تقرب الى الله بايه؟ مش بالعمل الصالح؟ طب ما تعملوا صالح وتتقربوا به الى الله. وربنا قال اهو يا ايها الذين امنوا اتقوا الله بترك المعاصي وابتغوا اليه الوسيله لفعل الطاعات وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. والفلاح معناه دخول الجنه زي ما في اول سوره المؤمنون قد افلح المؤمنون مين الذين هم في صلاتهم خاشعون. وفي اخر السوره قال انه لا يفلح الكافرون يعني مش هيخشوا الجنه. ما هو الفلاح معناه دخول الجنه. اذا انت مطالب ان تتقرب من الله عز وجل والى الله تبارك وتعالى. ايه وسيلتك؟ ترك المعاصي وفعل الايه؟ وفعل الطاعات. واضح؟ واضح هذا الامر؟ طيب لما نسال بقى ونقول ما هي الطرق؟ ما هو اصلي كلمه ترك المعاصي وفعل الطاعات دي مجمله. مجمله. لا احنا عايزين نفصصها شويه على قدنا كده عشان نفهم يعني. نحاول نفصصها شويه. يعني نعمل ايه؟ يعني ايه الحاجات اللي عايز عشان اعملها اتقرب الى الله؟ يعني انا عايز اعمل حاجات، ايه الحاجات اللي انا بعملها اتقرب من الله عز وجل؟ دي بقى فيها اتفاق بين العلماء وفيها اختلاف بين العلماء. يعني العلماء متفقين كلهم على ايه؟ العلماء متفقون على ثلاث حاجات محدش اختلف عليهم فيهم. ولا حتى منهم بعض مختلفين عليها، لا. ثلاث حاجات دول متفقين تماما عليها. وفي حاجات مختلفين عليها العلماء. تعال نشوف الاول ايه اللي متفقين عليه وايه اللي مختلفين عليه ودورنا احنا يبقى ايه؟ ايه الحاجات اللي متفق عليها اللي مفيش فيها خلاف في التقرب الى الله؟ اللي هي انواع التوسل. انواع التوسل ثلاثه دول متفق عليهم ثلاثه لازم تحفظهم عشان تتقرب بيهم الى الله. اولا اول نوع من انواع التوسل المتفق عليه بين العلماء ولا خلاف عليه التوسل باسماء الله الحسنى واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ده اول نوع. يعني ربنا له اسماء حسنى، له اسماء واسمها حسنى. قال في سوره طه الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. وقال في سوره الاسراء قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. اسماء حسنى 99 اسما احصاها دخل الجنه. وفي سوره الاعراف ربنا يقول ولله الاسماء الحسنى اعملوا بها ايه؟ فادعوه بها. فادعوه بها يعني تدعو الله بالاسماء دي. وذروا الذين يلحدون في اسمائه اي اتركوا الذين يحرفون في اسماء الله سيجدون ما كانوا يعملون. يعني ايه؟ النهارده في ناس بتحرف في اسماء الله. في بعض يقول لك من اسماء الله الحسنى سبحانك يا رب. انا مش مكفيك 99 اسم. لا. بقول لك من اسماء الله الحسنى روح وفوح. ايه الروح دي؟ جبتها منين طيب؟ طب روح دي منين؟ هيقول لك لا دي حاجات سكرت كده مش اي حد يعني حاجات دكاكين كده دي حاجات ناس بتوصل فبتجيبها. طب وانت خلصت ال 99 اسم وعايز بقى تدورك على اسماء ثانيه طب يعلم الله يمكن بقرا 99 اسم ولا يعرفهم ولا حتى حافظهم مثلا. يعني تعالى شوف الكلمه الكبيره بقى يقول لك من اسماء الله الحسنى ايه؟ هو. ايه هو دي؟ يقول لك هو الله هو الله. طب ما هو الله ايه؟ هو الله حاجه صفر حاجه. لكن مين قال انه هو دي من اسماء الله الحسنى؟ مين قال؟ لا ده كمان يوصل التعريف اكتر في ايه؟ يقول لك الف اه مش عارف اعملها واروح انا بقى ايه اه دي؟ يقول لك الله ايه التهريج ده؟ ايه التهريج ده؟ قال لك اخر خد كلمه اخر كلمه من الله تبقى اه يعني هو الله وبعدين هو قال يعني بيقول الله اختصار يعني بدل ما اقول الله اقول هو. كل ده تحريف. كل ده تحريف في اسماء الحسنى هيشاد عليه في الاخره والعياذ بالله. لان ربنا هتوضحهم. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. يلحدون في اسمائه، يحرفون في اسماء الله. اوعى خذ الاسماء الحسنى توصل بها الى الله. ازاي؟ اللهم يا كريم، ها ادي اسم الاسماء الحسنى، اكرمني. اللهم يا رحيم ارحمني، اهو ده توسل في اسماء الحسنى. يا لطيف الطف بحالي، بحق اسمك الكريم اكرمني، بحق اسمك اللطيف الطف بحالي، يا منان من علي، وهكذا. ولله الاسماء الحسنى ايه؟ فادعوه بها. سبحان الله، الانبياء دعوا كده. شوف سورة الانبياء، ربنا يقول وايوب اذ نادى ربه، لتنا ربنا بالمرض، وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. توسل الله باسماء الحسنى ايه؟ وعشان كده عرف الشيء على طول، فاستجبنا له واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. لما تيجي تتوسل الى الله اعمل زي سيدنا ايوب، ذكرى للعابدين. وبعدها يقول وذنون هو صاحب الحوت سيدنا يونس، اذ ذهب مغاضبا طرد قوم مصر. وبعدين اللي حصل ركب السفينه، وبعدين الموج والسفينه اللي حصل قرعه من اللي وقعت عليه قرعه ثلاث مرات، على ان واحد لازم يرمي نفسه عشان المركب هتغرق. رمى نفسه انتصره الحوت، نزل في بطن الحوت. وذنوني اذ ذهب مغاضبا، فظلمه الليل وظلمه البحر وظلمه بطن الحوت، فظن اي فتاكد ان لن نقدر عليه، اننا لن نضيق عليه، بل لابد وان نجعل له مخرجا. فماذا في الظلمات؟ ادي الثلاث ظلمات دول. ماذا علم؟ قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت، اهو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ننجي المؤمنين اللي ايه؟ اللي يسلكوا نفس الطريق، نفس الوسيلة اللي خدها سيدنا يونس ذنون صاحب الحوت. وزكريا اذ نادى ربه، برضه سورة الانبياء، ربي لا تذرني فردا. فردا يعني عايز ايه؟ عايز الخمسة. ربي لا تذرني فردا ها وانت خير الوارثين. يا رب انت الوارث من اسماء الحسنى، فاكرمني بالخمسة. بس عرفت الشيء على طول اهو. فاستجبنا له واصلحنا له زوجة، كانت عاقل ربنا جعلها زوجة. وهكذا. وسيدنا عايز تتوسل الى الله، توسل باول نوع اللي هو ايه؟ اسماء الله الحسنى واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي مرة طلع واحد بيدعي ربنا، بيقول له اللهم اني ادعوك واسألك بان لك الحمد، لا اله الا انت المنان، شوف الاسماء، بديع السماوات والارض ذا الجلال والاكرام. النبي قال ايه؟ قال سأل الله باسمه الاعظم. ده سأل ربنا بالاسم الاعظم، ولله ربنا عز وجل له اسم اعظم، لو دعيته به لابد ولازم وضروري حتما يستجيب لك. لا يمكن ربنا يردك بالاسم الاعظم ده، لا بد ان يستجيب الله تبارك وتعالى لدعائك. هكذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم برضه واحد يدعي ربنا، يقول اللهم اني ادعوك واسالك وانت الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، يا حي يا قيوم. قال دع الله باسمه الاعظم. برضه شوف ادي ادي، يا ريت تحفظ الاحاديث دي، واي حاجه عايزها من رب من ربك توسل الى الله تبارك وتعالى بيها. مثلا ادي الاسماء الحسنى. طب حديث النبي ازاي؟ مثلا انت خايف، طالع البيت خايف، يكون في عقرب، يكون في تعبان، يكون قطه نايمه تدوس على ديلها تدق فيك تدفعك بالليل، كلب في السكه متجري على السلم، اي حاجه من دي، واحد حرامي، واحد بيتربط لك، اي حاجه من دي، ماشي الشارع ضلمه خايف حد يطلع عليه، عايز حاجه تتوسل بيها الى الله عشان يحميك. عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقول حديث النبي في صحيح مسلم، واحد يقول النبي ما لقيت البارحه من عقرب لدغتني يا رسول الله، امبارح عقرب لدغتني. قال انا قلت حين انسيت، انا كنت قلت كده يعني لما تيجي تنام، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. لو كنت قلت كده لما تيجي تنام ما كانتش هتضرك العقرب دي. وقالوا لي ازاي؟ ما هو الله اللي خليها يامرها ان لا تلزق المؤمن السكينه، ودي جندي من جنود الله، وما يعلم جنود ربك الا هو، وهكذا. والتعابير كده برضه جنود من جنود الله. طب هذا افغانستان دلوقتي، افغانستان الاخوه بيتعبوا من كتر التعب بيناموا، يقوموا عشان يصلوا الفجر يحلفوا انهم شافوا التعابير واقفه تحرسهم، يعملوا وقت على دينهم بيحرسهم، وبعدين اول ما يصلوا الفجر تروح التعابير نازله وتختفي. في الوقت بقى اللي كل يوم تقريبا يمكن يماتي على الله لا يخلو جندي من الروس الا من لبس التعبان، من لبس التعبان، لازم التعبان يلبسه، لان هو هو التعبان سبحان الله، او ربنا بيامره هنا وينهى عن ذلك وهكذا. فتقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، سميع عليم. وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. رايح في حته غريبه، بايت في مكان غريب، نزلت تعبانه الان، خايف، حصل حاجه، اي حاجه، توسل الى الله باسمائه الحسنى واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. دي ما فيهاش خلاف برضه بين العلماء ابدا. اهو الدور ادي من واحد. والدور الاول من انواع التوسل هو ايه؟ التوسل باسماء الله الحسنى واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا النبي بيقول في البخاري، بيقول لاحد الصحابه: الا ادلك على كنز من كنوز الجنه؟ كنز من كنوز الجنه. اقول لك على حاجه توصلك له؟ اقول لك على وسيله توصلك له؟ قال: بلى يا رسول الله. نعم. قال: لا حول ولا قوه الا بالله. فانت قاعد لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، وتوصل بها الى الله، تقوم تيجي في الاخر تلاقي كنز من كنوز الجنه. يعلم الله النهارده لو واحد قال انا بلوك على كنز ووقف كده ايه؟ من كنوز الجنه. يقول لي انا راجل كنت فاكر انه حاجه رهيبه ولا ايه؟ قال لي ايه؟ اطلع الى الله. الناس عايزه الحاجه اللي بتبيع بسرعه، انما ده المؤمن واعي. كنز من كنوز الجنه، طب انا لو كنز من كنوز الدنيا هيفنى وهسيب واروح وانزل في ربيتي، لا انا عايز من كنوز الاخره. فين دي؟ يبقى لا حول ولا قوه الا بالله. ادي النوع الاول انواع التوسل باسماء الله الحسنى واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، ايه النوع الثاني اللي متفق عليه بين العلماء؟ ما اختلفوش عليه ابدا العلماء. ايه النوع الثاني؟ التوسل الى الله، تقرب الى الله بايه؟ بالعمل الصالح. اعمل عمل صالح وتوسل به الى الله. واظن يعني والله اعلم لو واحد جاي يدور كده على حاجه يعني عملها، يعني يمكن ما لاقيش، الله اعلم، ولا يمكن عليها حاجه ولا اثنين، نسال الله الصدق والاخلاص. طب حاول تدور في حياتك على حاجه عملتها كده وتكون خالصه لله تمام، ولو لقيت توسل بها الى الله. يعني قول يا رب تعلم ان في اليوم الفلاني حصل كذا كذا كذا كذا كذا، احكي قول. هتقول ربنا مش عالم؟ لا عالم، بس تتذلل منك الى الله، انت تتذلل الى الله كده وللدعاء. يا رب انا عملت كذا كذا كذا وانت اعلم، فان كنت يا رب تعلم انني فعلت ذلك من خشيتك، فيا رب بالعمل شفاء او توسل بالعمل اللي انا عملته ده اللي كنت ببتغي بيه وجهك، فرج عني كربتي، اشفي ابني، نجحني، اكرمني بشقه، اكرمني بزوجه، باي طلب تطلبه. لكن توسلك الى الله كان بايه؟ بالعمل الصالح. واضح؟ يعني انا بقول للشباب يا شباب، واسالوا يعني خدوا مني السكه دي نجربها، رد بصرك واتقي الله في النساء، اتقوا الله في النساء، لا تبص بعينك ولا لك سعد علاقات ولا كلام الجاف ده من اللي بقوله ده، وتوسل الى الله في الامر ده ان ربنا يكرمك بزوجه طلحه. قول يا رب تعلم ان انا طلب مني اليوم الفلاني كذا، وتعلم يا رب ان انا لو قادر لو اعمل كذا اعمل كذا، وتعلم يا رب، وتعلم ان انا بغض بصري، وتعلم ان انا بأدي، وتعلم وتعلم. فيا ربي بهذا العمل، ادي التوسل في العمل الصالح اهو، اكرمني بزوجه صالحه. دور بقى، دور في حياتك بقى، شوف انت عملت ايه؟ وتوسل بيه الى الله. دليل الكلام ده ايه؟ الحديث اللي في البخاري، انت عارف الثلاثه اللي انطبق عليهم الغار؟ سيدنا النبي يقول: كان في من قبلكم ثلاثه يمشون، فاضطروا من المطر الى غار، مطر نزل شديد جدا، يحتموا من المطر بايه؟ يعملوا ايه؟ المطر هيتعبهم وهيعيوهم. فراحوا لقوا غار، دخلوا الغار عشان يحتموا ايه؟ دي من المطر، عشان الدنيا ما تخلص شتا. مع الهواء والمطر راحت صخره واقعه كبيره جدا قدام باب الغار تهددهم. يزقوا فيها هم الثلاثه، مفيش فايده. مفيش. هيموتوا بقى الغلط. هيعملوا ايه؟ فقال بعضهم لبعض: والله يا هؤلاء لا ينجيكم من هذا الا الصدق. فليدعو كل واحد منكم بما علم انه قد صدق فيه. شفت ازاي؟ يعني احنا قلنا خلاص احنا سمعنا اللي كان كان، والله ما لنا بقرة الا الى الله عز وجل. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض، اله مع الله. سورة النمل، تدعي ربك لما تكون مضطر. ده المشرك بيدعي ربنا وهو مضطر. لما بيتدلع المشرك ما بلاقيش الا يا رب يا رب، ما بقاش يقول كده. وقلنا الكلام ده في الشريط رقم 4 بتاع الدعاء. يعملوا ايه بقى؟ فكل واحد يبقى البقى كل واحد يدور كده على حاجة يكون عملها خالصة لله ويدعي ربنا بيها. الاول قاعد بقى فكر فكر فكر، قال كويس انا عملت حاجة بقى دي متأكد منها تمام الحمد لله كنت قرر فيها لله. يا رب تعلم انه كان لي ابوان شيخان كبيران، وهو كان بيحلب اللبن، يحلب البقرة اللي عنده او الجاموسة وياخد منها اللبن ويروح جاي الى ابيه وامه ويديهم يشربهم. يشرب ابوه وتشرب امه ويزيد منهم ياخدوا ويروح يعطيه مراته والعيال. الراجل ماشي على النظام ده كل يوم. جاء مره اتاخر رجع لقى ابوه وامه ناموا، استجيبوا ناموا وعياله جعانين هو والمص. عايز يدي مراته وعياله اللبن، هيبقى فضل مراته وعياله على ابيه وامه. طب عايز يصحيهم، خايف يقلقهم ونايمين، يعمل ايه؟ فضل واقف بكوز اللبن في ايده لغايه ما طلع الفجر. عياله ومراته جعانين وابوهم نايمين، مش قادر يصحي دول عشان ما يقلقهمش، ومش قادر يدي دول عشان ما يبقاش فضلهم على ابيه وامه. شفت بر الوالدين بقى؟ شفت بر الوالدين؟ ولذلك رحايم اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. توسل بايه؟ بالعمل بتاعه ده. يا رب لو لا تعلم يا رب ان العمل ده خالص فيك، فبالعمل ده يا رب ديح عننا. ان زاحت الصخره بس ما طلعهمش، يا دوب يشوف النور منها كده. حركت بس ما طلعهمش، ما طلعهمش لا. طيب فين الثاني؟ تعال ادرس. الثاني بقى يا رب كان عندي اديب يعمل عندي. وطبعا زمان ما كانوش يدوهم فلوس، لا يعني مثلا اخر النهار يديله طمس، بلح، رز، الزبيب، اي حاجه اللي موجود. فكان مرفوض رز، الرز ده حقه. قام الاجير خد بعضه مشي. صاحب العمل يدور على الاجير مش لاقيه، يقول انا ده مرفوض رز هنا عندي، اللي لاقيه اللي مفيش فايده هيعمل ايه؟ لو ساب الرز هيبوظ الرز هيزوده. راح واخد الرز وزرعه. وانت عارف الرز بيطلع رز زي الرز زي الرز بقى، يعني شوف بقى انت الرز هيطلع قد ايه. فعلا طلع رز كتير جدا. خد الراجل الرز ده، طب ما هو لو خليها برضه هيبقى نفس الطريق. راح بايع الرز وشاري بيه طقم طقم كتير. فين وفين جاي بقى الاجير؟ فين يا عم كوز الرز اللي كان ليه عندك؟ ما قالوش بقى خلاص اللي فات مات، ما تمشيش. ما البقر بقى منظره يفرح بقى، وده كان كله من كوز الرز لا حقه. قال له انت عايز حقك من كوز الرز؟ قال له قال اعمل الى هذه البقر تفقها فانها لك. قال يا عبد الله لا تسخر مني، انت بس انا بتهزر معاه فتحك عليا. انا بتكلم جد معاك كل الرز بتاعي بقى، ده كل ده منين ده؟ قال له انا مش بضحك معايا، انا بقول الحقيقه، ده حقك. انا خدت كل الرز وزرعته واشتريت لك بيه بقر، خد يا عم البقر ده كله بتاعك. فعمل الى البقر وفقر وهو يضحك مبسوط طبعا. فراح قال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. توسل الى الله بايه؟ بالامانه. ما هو عمل صالح على صوره ايه؟ يعني الاولاني كان عمله الصالح صورة ايه؟ بر الوالدين. ده العمل الصالح بتاعه صورة ايه؟ الامانة. خد فرق الرز ده، كل بتاع الرز ده، ونماه لهذا الاجير. فهو امين. امين. فتوسل الى الله بايه؟ بالامانة. ان زاحت الصخرة اتحركت. يطلعوا منها مفيش. طب الله سنة. طب الله سنة ده اتسحبوا منها ويطلعوا الحمد لله وينجوا. جمعة الثالث والاخير. تعالى يا عم اطلع عليك. انا كنت بفكر اشوف عملت ايه. ففكر لقى فعلا الحمد لله بفضل الله عمل صالح، وهو ايه؟ وهو البعد عن الزنا. قال يا رب تعلم انه كانت لي ابنة عم وكنت اراودها عن نفسها، عايز ابني دي والعياذ بالله، وكانت تأفى علي ذلك لغايه ما الظروف بقى حكمت ابتلعت في التعامل في الشيء. مجبوره بقى بفلوس، فجاءت تطلب مني، قال لك فرصه بس هي اللي جايه من رجليها ومحتاجه، يبقى اجيب دي عايز الفلوس احقق والعياذ بالله شهوتي. فهي بقى مضطره. قال فلما قعدت بين شعرها الاربع اوشك على الزنا وحيزني بها، قالت يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. قال فقمت عنها واعطيتها المال. يعني شوف كاد ان يجل قرب من المعصية. ايه اللي رأي العوض؟ هو طبعا نفسه طيبة الحمد لله. لكن لما قالت له اتق الله. شوف كلمة اتق الله في المكان ده. تنبه. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. فاذا هم مبصرون. سورة الاعراف. كلمة التانيين ده. واخوانهم يمدونهم في الغي. اخوانهم من الشياطين يعني. ثم لا يقصرون. ما بيرجعوش بقى. والعياذ بالله ما بيرجعوش. عشان كده سبيل اتق الله. رحي من عليه عبد الله استغفر الله اللهم سامحني يا رب. خد الفلوس اللي انت عايزاها ومن غير اي حاجه لحق حسابا على الله. روح متوكل بقى. فاللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. انزاحت الصخره وخرجوا يمشون جميعا سالمين. ربنا نجاهم الثلاثه في بالعمل الصالح اللي عملوه. اول واحد كان عمله الصالح بر الوالدين، الثاني كان الامانه، الثالث كان ترك الزنا. ترك الزنا. شوفش بقى توسلوا الى الله بايه؟ ما كانوش قاعدين في الغار يقولوا طب اقول لك يلا كل واحد فينا قول تجاه حق او صرت عليك ولاجل واديها لك على الله ولا هيطلع. انما هو التوسل بالعمل الصالح ده مش مختلف عليه. ده التوسل رقم اثنين. لو قلنا التوسل الاولاني التوسل الله بايه؟ باسماء الله الحسنى واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين بالعمل الصالح. زي ايه تاني؟ الحديث في البخاري حديث قدسي عن رب العزه يقول من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. اللي عادي ولي من اولياء الله ربنا ياذنه بالحرب. فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه. يعني تتقرب الى الله بالحاجات اللي ربنا فرضها عليك دي الاساسيات. وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. النوافل يعني الزوائد. يعني السنن. يعني بالنسبة للصلاة خمس صلوات. لكن في سنن للظهر والصلاة على العشاء. بالنسبة لرمضان صيام رمضان. لكن في سنن اثنين وخميس وصيام قماش تطوع. بالنسبة للفرض الزكاة. لكن في بعد كده صدقات. بالنسبة للفرض الحج. لكن في بعد كده عمرة. دي النوافل اللي هي الزوائد. وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احب. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بها. ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه. ولئن استعاد بي لأعيذنه. البخاري الحديث. معناه ايه؟ مش معناه يعني كنت سمع والذي يسمع به. يعني معناه من لا تسمع الا ايه؟ الا الخير. بصره الذي يبصر به. مش هتبصر الا ايه؟ حلال. لكن هتبتعد عن الحرام. تبتعد عن الحرام. لكن الحديث قال يتقرب له بايه؟ النوافل. يبقى العبد يتقرب من الله النوافل بالسنن. تصلي سنن، تعمل طاعات في غير الفرض. الفرض اللي مفروض عليك ده معروف. سواء صلاة، سواء زكاة، صوم، حج، هم معروفين، لكن الزوائد بقى النوافل بتقربك من الله عز وجل. يعني تصلي تراويح، تصلي قيام ليل، تصلي سنن، تصوم تطوع، اثنين وخميس، ثلاث ايام من كل شهر في نصف الشهر، تصوم ستة دعاء وعاشوراء، تصوم الستة وبيت، كل دي اي اعمال تقربك من الله عز وجل. يبقى ده عمل ايه؟ عمل صالح في صوم نوافل. زي ايه؟ هقول لك على حاجة. انت مثلا لو مقدم على حاجة معينة، مقدم على الزواج، هتشتري عربية مش عارف تشتري فيت ولا بيجو ولا مرسيدس ولا ايه النظام، ما هتتجوز دي ولا غيرها، تطلع ليبيا ولا تطلع الكويت ولا السعودية ولا ما تطلعش، تشتغل في الشركة دي ولا في المصلحة دي، تشتغل في الشغلة دي بعد الظهر ولا لا، اي حاجة انت مقدم عليها مش عارف الخير بالنسبة ليها ايه، عايز تتقرب من الله عشان يقول لك تعملها ولا ما تعملهاش. تقول تتقرب الى الله بايه؟ ايه وسيلتك للعمل الصالح ازاي؟ روح اتوضا. اتوضا حديث البخاري. وصلي ركعتين اسمهم صلاة الاستخارة. الاستخارة. عن جابر بن عبد الله البخاري يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. شفت درجة ايه؟ يقول اذا هم احدكم بالامر عايز اهو فليركع ركعتين من غير الفريضة. ما يكونوش فرض عليه. ركعتين عادي. عايز ركعتين سنة. ثم ليقل يا اما في السجود يا اما بعد التحيات يا اما بعد الصلاة. انت حر وعايز تعملهم الثلاثة خير. وعايز تكررها مرة واثنين وثلاثة خير. ثم ليقل اللهم شوف بقى انت عارف الخبر فتتقرب الى الله بايه. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان زواج من فلان بنت فلان، ان شراء السيارة المرسيدس ولا البيجو، ان خروج العمل في السعودية، ان عملي بعد الصبح، ان شراء البدلة الفلانية شراءي ايه؟ حتى الامر ده واحد هشتري بدلة مدلة مرة كام ده تفصيل النهاردة شوف كام. شوف بقى عشان ما ترجعش تقول الموضة بتاعتها باظت ولا ده طلعت وحشة ولا مش هي، استخير الله فيها استخير الله بلا استخير الله استخير الله في حذاء عشان يسر الحذاء استخار الله طلب فاض استخار والله خير وعاش معاه الحمد لله اخر تمام بفضل الله تبارك وتعالى. وانت عارف الرخاء اللي احنا عايشين فيه امور قليله في التوكل، فادي ادي استخار الله تبارك وتعالى. فان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري عاجله واجله، يعني دلوقتي ومستقبل، يعني تقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وان كنت تعلم ان هذا الامر تكرر نفس الكلام يعني شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري عاجله واجله فاصرفني عنه واصرفه عني، ابعده عني ولا ابعدني عنه واسيبني كده لا، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به او ثم ارضني به وهكذا. يبقى انت تقربت الى الله عشان تعرف حاجة في الغيب بايه؟ بعمل صالح اهو. فالتقرب الى الله يكون باسماء الله الحسنى وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، بالعمل الصالح. اقعد بقى انت مثلا ده اقول لك هذا، انت عملت خير مثلا في موضوع لله، قل يا ربي الموضوع الفلاني تعلم اني عملت فيه كذا كذا كذا كذا، فان كنت تعلم اني فعلت ذلك من خشيتك فاللهم فرج عنا. وعملناها والله لما كنا ربنا كرمنا بالمنحه بتاعت 81 دي واحنا قاعدين برضه جوه الزناديق، كنا نقول يا اخوانا مش هطلعنا الا العمل الصالح. هو زي اللي اتحبسوا صغار ثلاثه يلا كل واحد يدور، بس قعدنا بقى كل واحد يرقص ويقول دي لا احتمال يكون فيها عالم. طب والحته دي لا والله عالم، كان واحد شايفني مش عارف كنت واقف يعني طيب بلاش دي طب بلاش دي طب بلاش دي، قلنا لا اله الا الله مفيش عمل يكون خالص لله كده واحد عمله. وبعد كده ثلاثه كده لازم يكون عمل ايه؟ ده انت عايز قطعه او عايز حاجه معينه، يبقى لازم تدور على حاجه يعني شوف مليون المية مش 69 و900 لا لا لا مليون المية كمان حاجه عشان تقول له يا رب العمل ده افعل كذا كذا كذا كذا كذا. ها؟ فلو كل واحد يدور في دماغه كده ويشوف ما لقيتش عندك الاسماء الحسنى واحاديث النبي عليه الصلاه والسلام، وعندك الامر الثالث بقى انا قلنا التوكل المتفق عليه ثلاثه، احاديث اسماء الله الحسنى واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، العمل الصالح. ثلاثه، والاخيره بقى اللي متفق عليه، دعاء من تتوسل فيه الخير من الاحياء. من الاحياء انا اقول المتفق عليه لان الاموات مختلف عليه ازاي اقول لك دلوقتي، بس خليني اقول المتفق عليه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انا رايح مشوار بكره او عايز حاجه معينه، فشايف انك انت انسان احسبك على خير، يعني كويس مش ما تصلي باستمرار، زوجتك الحمد لله ما شاء الله ملتزمه بالدين الاسلامي، بيتك بيت مسلم، الحياه سيرتك طيبه عند الناس، قم اجي ولو كنت انا افضل منك مثلا، يعني حتى لو كنت انا افضل منك اجي واقول لك يا فلان انا طالب، يعني ليا طلب عندك كده الله يكرمك، تقول لي اقول لك ادعي لي ان ربنا يفضي لي حاجتي، انت تدعي لي عشان عندي موضوع بكره كده، فادعي لي ادعي ربك اللي هو ربي برضه، لكن انت اللي تدعي ليه؟ لان بتوسل فيك الخير، فتوسل فيك الصلاح، وحسبك الله ولا ازكي على الله احدا. فهم يقول لك ادعي لي ان ربنا يصلح حالي، او ادعي لي ان ربنا يكرمني، او ادعي لي ان بنتي كذا، او ادعي لي ان ابني كذا، او ادعي لي في المصلحه الفلانيه. بقول لك حتى لو انت لو انت اقل مني اقول لك كده، مثلا يعني فتقول كل الكلام ده لمن هو اقل منك، فتتوسل في الغير. لان في الحاله دي انت تبقى تتقرب الى الله بدعاء ايه؟ بدعاء هو يعني، بالدعاء. دي دليلها ايه؟ سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما سيدنا عمر كان رايح العمره قال لا تنسنا يا اخي من صالح دعائك، من صالح دعائك ما تنسناش يا عمر انك تبقى تدعي لنا. فواحد يجي يقول الله عمر ادعي للنبي انت، او مثلا انا يا رسول الله انا يا رسول الله، ده كلام ده انت سيد الاولين والاخرين ده انت لا ممكن دي جائز، قال لا تنسنا يا اخي من صالح دعائك. لا تنسنا يا اخي من صالح دعائك. وربنا عز وجل في سورة النساء لما كان النبي عائش قال ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. سورة النساء واستغفر لهم الرسول هكذا. فجائز انك تقول لمن هو ادنى منك ادعي لي يا اخي ان شاء الله يدعو لك. ده سيدنا النبي يعلمنا دي بقى. وشوف العظمه في صحيح مسلم، من دعا لاخيه، ما من عبد مسلم، الحديث في صحيح مسلم، ما من عبد مسلم يدعو لاخيه بظهر الغيب الا قال له الملك ولك بمثل. يعني ايه؟ يعني انا لك مثلا ادعي لي يا اخي ان شاء الله ربنا مثلا يصلح حالي او يكرمني او موضوع الفلان ده ربنا يكتبه لي، نعم مثلا انا ماشي بكره مثلا يعني. تقوم انت ما تدعيش في وشي كده، لا، قول ان شاء الله على ايدك باذن الله، وانت قاعد لوحدك بقى بينك وبين الله كده تقوم تدعي اللهم اكرم الاخ وارضي مثلا اللهم كذا اللهم كذا اللهم كذا. يقوم الشيطان يقول لك الله. طب وانت بتدعي وتدعي لنفسك؟ ما انت اولى. وانت بتدعي لايه؟ ما تدعي لنفسك. انت بتقول اللهم ارزقك باكل ولا باكوين ولا بعلم ولا اي حاجه. طب انت اولى تقول الكلام ده على نفسك انت مثلا. قل يا ملعون، ربنا سبحانه وتعالى توعد، او ربنا سبحانه وتعالى وعدني ان يستجيب لدعائي الذي ادعو به لاخي قبل ان يصل. استعاذه بالاسلام، يعني ربنا ما يحرمكش، يعني انت تاخد الدعاء اللي بتدعي لي بيه. بس ما انت بتبني ده بعد ايه؟ عشان يبقى في الفه ومحبه بيننا وبين بعض، ودي وسيله الى الله عز وجل. ازاي؟ ما من عبد مسلم يدعو لاخيه بظهر الغيب، يعني ظهر الغيب يعني قدامه، يعني بينه وبين نفسه كده اللهم اكرم فلان اللهم كذا اللهم كذا، الا قال له الملك. في ملك يرد عليه يقول لك ايه؟ ولك بمثل. ولك بمثل يعني تاخد ثانيه تدعي لاخيك. ولك بمثل وهكذا. ده النوع الثالث والاخير من انواع التوسل المتفق عليه. واضح؟ التوسل الايه؟ المتفق عليه. ايه هما؟ ثلاثة. التوسل باسماء الله الحسنى واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، التوسل بالعمل الصالح. ثلاثة، التوسل بدعاء الصالحين او من تتوسل فيهم الصلاح من الاحياء. يكونوا احياء حيين يعني. طيب الثلاثة دول يا اخي متفق عليهم بين العلماء، مفيش خلاف. يبقى ايدي جيلك ان شاء الله نحفظوهم ونتوسل بهم الى الله. لكن في انواع تانية مختلف عليها بين العلماء. في علماء اجازوهم وفي علماء لم يجيزوا هذا الامر. زي ايه؟ في علماء اجازوا التوسل بجاه النبي. يعني بعض الناس يجي برسول الله عليه الصلاه والسلام. الحقيقه الدعاء ده او التوسل بجاه النبي مختلف عليه. بعض العلماء اجازوه، علماء افاضل من العلماء احمد بن حنبل ومن العز بن عبد السلام طاووس العلماء. وبعض العلماء زي الامام الشوكاني وسع المساله اكثر وقال ده التوسل، لان ابن تيميه كان قال ان دي خصوصيه بس للنبي عليه السلام. فرد بعض العلماء وكمان الامام الشوكاني قالوا لا، ده جائز ان انا اقول بجاه النبي وبغيره من الصالحين من الاموات مش الاحياء، لان الاحياء متفكر عليها خلاص، ده الاحياء ما فيهاش خلاف. لكن الاموات، واحد انسان صالح ومات كل ما تبسط بيه ايام كان حي، لكن لما يموت جائز برضه. قال بعض العلماء قال دي خلاف بين العلماء، خلاف معتبر، خلاف معتبر. لما تسمع واحد يقوله ما تقوليش انت مشرك انت كفار، لا، لان التوسل الشركي هقول لك عليه دلوقتي، لكن ده مش توسل شركي، لان الدعاء اصلا فيه متوجه به الى الله، لكنه قرن حط مع الدعاء الى الله بجاه فلان من الانبياء او بغيره من الصالحين. فده خلاف فرعي، خلاف فقهي بين العلماء، لا تكفر بيه اللي بيعمله، ما تكفرش بيه اللي بيعمله. وهنا بقى خلاف كبير بين العلماء بقى ادلتهم ايه؟ واحد خد حديث الاعمى اللي قال النبي عليه السلام، والنبي قال له يا رسول الله رد على اعمى، يعني عايز ربنا يرد على بصري، طب اعمل ايه؟ قال له اصبر، لا مش اصبر، ادعي لي او قول لي على دعاء. طب روح اتوضا وصلي ركعتين وقول اللهم اني اسالك بجاه النبي يا محمد اني اتوسل بك الى الله. بعض العلماء قال الحديث ده ضعيف، وبعضهم قال ده مكذوب مردود. نصر الدين الألباني صحح الحديث وقال هذا حديث صحيح، لكن ما يخص منه التوسل بجاه النبي بمعنى ان ده توسل بدعاء النبي مش بذات النبي، وحتى التوسل ده بنوع الثاني من انواع التوسل. النبي قال روح اتوضى وصلي ركعتين يبقى ده توسل بالعمل الصالح. اللي ما مش شوكان رجل ما احنا مش علماء، مش علماء. العلماء بينهم من بعض خلافات ودول بيجيبوا ادله ودول بيردوا عليهم ودول بيبعتوا احاديث ودول بيصححوا احاديث. احنا مش علماء، احنا بنشوف هم اتفقوا على ايه ونمشي عليه. فاللي متفق عليه ده ما فيهوش خلاف. هو اظن برضه يعني احنا المفروض نركزوا بقى. واللي هنيجي على المخالف عليه نقول انا عايز ارد جهل حتى برضه خلاص. طب هو اللي متفق على الثلاثه دول هم. بربك انت لو واحد جاب لك فرختين مذبوحتين والاثنين بقى متحمرتين. وقال لك الاولانيه ديت انا عاملها لك بايدي. ذبحها بايدي ومسمي عليها ومحرك وختم للبلد دي تمام مفيش نقاش. اما دي وهو مش عارف. دي بقى يعني احتمال بصراحه تكون طب ربك هتعمل ايه؟ وده انت هتختار. هتقول لها خلينا فيك مش دي اللي تعملها في ايدك؟ اه مش دي اللي تعملها في ايدك. شوف دي اتصرف انت في ايدك انا دي. ليه؟ لان هي دي متفق عليها يعني. متفق عليها على انها تمام. طب وانت بتحتاج في الاكل اهو. اه ما تحتاجش سكتين يا راجل. هاي احمرت اه السكه دي بصراحه ما شاء الله. فيها اقتراحات وفيها انما دي بصراحه احتمال يكون فيها قطع طريق. احتمال يطلع لك حد من الناس ها؟ بتقول ايه؟ طب وعلى ايه؟ خليني هنا. طب ودي عقيده بقى. وده اسلام. فخليك مع الاحرص. خليك مع اللي متفق عليه بين العلماء. انما المشكله في ايه؟ بعض الاخوه بيتسرعوا. لما يلاقي واحد بيدعو اللهم اني اسالك بجاه النبي. يقول لك كفر بكفرون كفر كافر وديه كل بتاع الكفر واشرك وطلعه بره المليون. ليه ليه؟ ليه؟ يبقى انت كده كفرت امام احمد وكفرت امام الشوكاني وهتكفر عيد امام الثاني يا راجل. انت بتخلف اللي عندك دي اللي عندك دي روحيه اللي عندك سقوط الفقه. شوف العلماء بيقولوا ايه؟ شوف ده اللي نقل الكلام ده ابن تيميه واللي نقل الكلام ده نصر الدين العبادي في كتابه التوسل انواعه واحكامه. قال هذا الكلام ونقل عن العلماء ان منهم من اجاز ان التوسل بالنبي ومنهم من اجاز بالنبي وبغيره من الصالحين. وبغيره من الصالحين. سواء كانوا اموات او احياء. هم لو احياء متفق عليه. لكن لو اموات اهل خلاف. يعني اوعى تكفر بيه. امال امتى التوسل يبقى شرك؟ ويبقى داخل في موضوعنا بقى. في موضوعات الشرك اللي بنقولها. لو واحد دعا المخلوق مباشرة وتوسل بجاهه وبه الى الله. ما راحش ربنا خالص وما دعاش ربنا خالص. زي ايه؟ زي اول سوره الزمر. زي اول سوره الزمر. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. الا لله الدين خالص. يعني في اخلاص يعني العمل تبتغي به وجه الله ما بقاش رياء. والذين اتخذوا من دونه اولياء. اللي سابوا ربنا خالص وخدوا من دون الله اولياء. وارجع للشريط رقم 10 بتاع الاولياء. والذين اتخذوا من دونه اولياء بيقولوا ايه؟ بيقولوا ما نعبدهم. خلي بالك مش ما نعبد الله، لا دول عبدوهم من دون الله. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. اهو ده الكفر بقى، اهو ده الشرك. ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. ان الله لا يهدي عند فين؟ بل هو كاذب كفار. كاذب كفار. مين اللي بيتخذ من دون الله الاولياء؟ وبقول لك ارجع لشوف رقم 10 بتاع الاولياء عشان تعرف ايه معنى الاولياء في اللغه وفي الشرع ومين هم وعلاقتنا بيهم وايه الكرامات وايه المعجزات. الكلام ده كله بالتفصيل. لكن شوف هنا بقى ادي الشرك الايه؟ ادي التوسل الشركي اللي فيه الشرك. والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى وحيوصلونا الى الله ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ده زي النهارده ايه؟ زي النهارده تيجي تقول لبعض الناس اجي يا ربنا ادعي ربك. ربنا يقول لك انا خلي بالك في الشرك جاي ازاي؟ انا ادعي ربنا انا بيد من ربنا على طول. ما هو راجل ترى كل سيئات ومعاصي. امال ايه؟ انا روح ادور لي على راجل واصل اتلزق فيه واتنحت فيه وهو يوصلني لله وهو يوصلني الى الله. ويقول لك لو من وصل ذهب الموصوف بتاعه لخلف مكاءات ولا انت تقدر تروح للمحافظ لما تمر على السكرتير؟ تقدر تروح لرئيس الجمهوريه لما تمر؟ مش طب ما صح ده عبد، ده عبد مش عارفني ولا يملك لنفسه ولا ليه شيء، انما الله الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. انا حقك مين ربنا عشان يعرفه بيا؟ لا اله الا الله، ده ربنا اللي خلقني. اخوك مين عشان اقول له اه يا اخ ده يا رب العظمي؟ لا اله الا الله. مين اللي هيذكر الله وما كان ربك نسيا؟ لا هو ده بقى التوسل اللي فيه شرك بقى والعياذ بالله، اللي اتخذ من دون الله اولياء ورايحين يدعوهم ويتقربوا بهم الى الله، ان يعني دول ناس واصلين فهيوصلونا معاهم. ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. زي اللي في سوره الاسراء ربنا يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون، قل ادعوا الذين زعمتم من دون اي من دون الله عز وجل، قل ادعوا الذين زعمتم من دون فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. اللي تدعوه من دون الله لا يكشفوا عنكم ضر ولا يحولوه عنكم. وبعدين خلي بالك، اولئك الذين يدعون، اولئك الذين يدعون يبتغون، عايزين يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب، ايهم اقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ان عذاب ربك كان محظورا. ازاي؟ هي فيها تفسير، يعني تفسير بعض العلماء بيقولوا كان اناس من الجن من الانس يعبدون اناسا من الجن، فاسلم الجن وظل الانس يعبدون الجن الذين اسلموا لله. طب كان المفروض يسلموا لله هم برضه ويعبدوا الله، زي ما راح يدعي يقول لك يا رب، ده لو قال يا رب لا يبقى صح ماشي، انما لو راح لفلان يقول له يا فلان تجاهك اتقرب بك الى الله، خذني على الناحه ووصلني لله، نقول له يا اللي عايز توصل لله منك لله على طول ولا منك لله لله؟ لله على طول. قول لي وديك لواحد يوديك لله، اللي قربك من واحد ووصلك هو ما تروح لله على طول، ما تدعي ربك على طول، يقول لك اكرر كل سيئات وذنوب معاصي. طب ما كانوا المشركين زمان بيعملوا كده، انت تعرف المشركين زمان كانوا يطوفوا حوالين الكعبه وهم عرايا، عرايا تماما. ليه؟ يقول لك الهدوء دي عاصينا فيها ربنا، طب ما نلبسهاش واحنا عاصين لله، نلف كده من غير هدوء، طواف كده من غير هدوء، خلينا كده احنا دي عاصينا فيها الله. يا سبحان الله يا راجل، ده ابليس، ابليس الكافر المشرك لما اخطا في حق الله دعا الله وما وصلش حد واستجاب الله له، يبقى الا يستجيب الله لك يا مسلم؟ لا اله الا الله، غير ما توصل حد اهو. ازاي؟ هو ابليس لما كفر في سوره الصافات اخرها قال فاخرج هنا فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين، قال ربي فانظرني، يعني اديني مهله لما تيجي تحاسبه، الى يوم يبعثون، قال فانك من المنظرين، بس الى يوم وقت معلوم. لكن استجاب ربنا ولا لا؟ اه ربنا استجاب لدعاء ابليس ولا لا؟ وده مشرك، هو مش هيستجيب لك انت يا مسلم يا عاصي مثلا، اعتبر نفسك عاصي ومسلم اه، لكن لما تدعو الله ربنا تبارك وتعالى يستجيب لك ويتقبل منك الدعاء. فدول الثلاث انواع من طرق التوسل او انواع التوسل المتفق عليها، التوسل باسماء الله الحسنى واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، التوسل بالعمل الصالح، التوسل بدعاء الصالحين من الاحياء. لكن لما نشوف واحد بيدعي الله وقرن دعائه الى الله ودعاء الى الله توحيد، قرن فيه احد من خلق الله عز وجل سواء كان نبي او رجل من الصالحين، نقول له يا فلان مفيش داعي للامر ده مثلا، خليك في التوسل الصحيح الثلاثه المتفق عليهم، لكن اياك ان تكسره، ما تكفروش ما تكفروش، والا هيبقى حرام بهذا الامر خطا. لكن التوسل الشركي هو اللي بيسيبه الله عز وجل وبيتجهوا لغير الله وبيستطيعهم بينهم وبين الله في قضاء الحوائج، هذا هو التوسل الشركي. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم، ونراكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.